الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الخاتم لما سبق، والفاتح لما أغلق، والشفيع بإذن ربه يوم تفجر الأنهار وتبعثر القبور. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واتبع هداه إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أذكر شيئا مما عاناه أبو حاتم في رحلته في طلب العلم، وليس هذا هو كل ما عاناه، ولكن الذي أذكره إنما هو شيء مما لقيه في رحلته. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لما خرجنا من المدينة من عند داوود الجعفري وصلنا إلى الجار، والجار مدينة بينها وبين المدينة مسيرة يوم وليلة تقريبا. ليس هذا من قول أبي حاتم، لكنه من قولي، فأريد أن أفصل قولي عن قوله. قال: وصلنا الجار، أو وصلنا إلى الجار، وركبنا البحر، وكنا ثلاثة أنفس: أبو زهير، المروزي، وفي بعض النسخ المروزي وهو شيخ، يعني رجل كبير، وآخر نيسابوري، يعني من نيسابور. وركبنا البحر، وكان الريح في وجوهنا، فبقينا ثلاثة أشهر في البحر، يعني كان اتجاه الريح معاكسا لاتجاه سفينتهم، فلم تستطع السفينة أن تجري في البحر، فمكثوا في البحر ثلاثة أشهر. قال: فبقينا ثلاثة أشهر في البحر، وضاقت صدورنا، ونفد ما كان معنا من زاد، فخرجنا إلى البر، ومكثنا أياما حتى نفد ما كان معنا من الزاد والماء، فسرنا يوما وليلة عطاشا جياعا، لم نأكل شيئا ولم نشرب شيئا، أو لم يأكل أحد منا شيئا ولم يشرب شيئا. واليوم الثاني كذلك، واليوم الثالث، وكنا إذا مشينا إلى المساء، ثم صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، يعني في أي مكان نلقي بأنفسنا. وكنا جياعا عطاشا، أو ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، يعني من التعب. وفي صبيحة اليوم الثالث مشينا على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ مغشيا عليه، يعني أغمي عليه من شدة التعب والإعياء والجوع والعطش، فحركناه فلم يعقل، فتركناه ومشينا قدر فرسخ أو فرسخين، ثم سقطت مغشيا علي، فتركني صاحبي ومشى أو وسار، وظل يسير حتى أبصر على بعد سفينة قد قارب أصحابها أن يصلوا إلى النار إلى الشاطئ، ووقفوا على بئر موسى صلى الله عليه وسلم، فلوح لهم بثوبه، أو فلما رآهم أو فلما رأوه لوح لهم بثوبه، فأتوه ومعهم إداوة فيها ماء فسقوه، وأخذوا بيده، وقال لهم: إن ورائي رفيقين قد ألقيا بأنفسهم مغشيا عليهم، أو قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم، فلم أشعر إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب في ركوة أو في مشربة، ركوة إناء من الجلد بكسر الراء، إناء من الجلد يشرب في منه الماء، والمشربة إناء أيضا يشرب منه الماء. قال: فصب في ركوة أو في مشربة شيئا يسيرا من الماء وسقاني، فراجعت إلي نفسي ولم يروني هذا القدر، فقلت: اسقني، أو فقلت: اروني، فسقاني شيئا يسيرا، وأخذ بيدي فقمت أجر رجلي، أو فمشيت أجر رجلي، وقلت له: إن ورائي شيخا ألقى بنفسه مغشيا عليه، أو إن ورائي شيخا حدث له ما حدث لي. قال: قد ذهب إلى ذاك جماعة، يعني ذهب إليه جماعة آخرون لكي ينقذوه ولكي يأتوا به. حتى وصلنا إلى سفينتهم، وكانوا قد واتوا برفيق الثالث الشيخ، فأحسن إلينا أهل السفينة ومكثنا معهم، ثم كتبوا لنا كتابا إلى بلدة يقال لها راية، إلى واليهم، وزودونا بالكعك والسويق والماء. السويق طعام يتخذ من مدقوق القمح والشعير. فمشينا على البر أياما حتى فني الكعك والسويق والماء، ومشينا عطاشا جياعا، ثم رأينا سلحفاة ألقى بها البحر مثل الترس. الترسة هي السلحفاة البحرية. فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا به ظهر السلحفاة فانفلق، فإذا به شيء مثل صفرة البيض فوجدنا بعض الأصداف الملقاة على شاطئ البحر، فاغترفنا بها من هذه الصفرة وأخذنا نتحساها، يعني نشربها شيئا يسيرا فشيئا يسيرا حتى ذهب عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى وصلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى واليها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا وكان يطعمنا كل يوم من القرع، وكان يقول لخادمه الخادم يطلق على الذكر والأنثى، فيقال للمرأة خادم ويقال للذكر خادم، وكان يقول لخادمه قدمي لهم اليقطين المبارك. اليقطين هو الشجر الذي لا ساق له، يعني الشجر الذي يزحف على الأرض كالبطيخ والقثاء والخيار والشمام والقرع، يعني الكوسة الكبيرة. وغالبا ما يطلق لفظ اليقطين على القرع، فكان يقول لخادمه قدمي لهم اليقطين المبارك فنأكله مع الخبز. فقال له صاحبي أو قال له أحدنا لا تدعوا باللحم المشؤوم، فكأنه يسألهم أن يأتوا لهم باللحم وألا يستمروا كل يوم يقدمون لهم اليقطين مع الخبز. لا تدعوا باللحم المشؤوم، وكان يسمع صاحب البيت، وكان يسمع صاحب الدار، وكان يقول هذا بالفارسية. فقال صاحب الدار أنا أحسن بالفارسية، يعني كأن صاحبهم لم يكن يريد أن يعلمه فتكلم بالفارسية، فوافق هذا أن كان صاحب الدار يحسن فهم الفارسي، يعني بيعرف أو يعرف التكلم بها. قال أنا أحسن بالفارسية لأن جدتي كانت هروية، يعني كانت من هراة، وهراة مدينة، فقدم لنا اللحم وزودنا حتى بلغنا مصر، أو إلى أن ثم خرجنا وزودنا إلى أن بلغنا مصر. هذا هو نص كلامه أو قريب من نصه. هذا شيء مما لقيه، وأظن الكلام واضحا لا يحتاج إلى تفسير. وفي قصتي عبرة لمن يعتبر، وذكرى لمن يتذكر، وعظة لمن يتعظ، وحفز لمن كان مقبلا على طلب العلم وتحصيله. بعد ذلك انتقل إلى ما كنا قد بدأناه، وبعد أن أستكمل وقبل أن أستكمل أقول إنه وقع لي بعض أوهام في المرة السابقة أريد أن أذكرها في تلك المرة. ذكرت أن حديث أبي هريرة الذي رواه ابن أبي شيبة بشأن كراهية بشأن جواز أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد مع أنه ورد عن أبي هريرة ما يخالف ذلك، وقد ذكرت هذا سابقا، ذكرت أنه من طريق حبيب بن شهاب عن أبي هريرة. الصواب حبيب بن شهاب عن أبي، رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية موثقة حافظ، عن حبيب بن شهاب هو العنبري عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن الوضوء بفضل المرأة مع هذا الحديث، قال: إنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا. حبيب بن شهاب أورده ابن أبي حاتم في جرح التعديل، وأورده البخاري في التاريخ الكبير، وهو ثقة أو صدوق. وأبوه شهاب العنبري أورده ابن أبي حاتم في جرح التعديل، وأورده البخاري في التاريخ الكبير، وأورده ابن سعد في الطبقات، وهو ثقة أو صدوق. فالإسناد على الأقل حسن، وهو يدل على أن أبا هريرة كان يجيز أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، مع أنه ورد ما يدل على كراهته لذلك، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك. ذكرت أيضا في المرة السابقة أن يزيد بن عطاء وهو ابن يزيد اليشكري، قلت إنه ثقة أو صدوق، الأشبه أنه لين الحديث يعني ضعيف الحديث. وذكرت أيضا بالنسبة لحديث مسلم وغيره الذي رواه بشأن غسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، أو بشأن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، قلت: قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن جابر بن زيد أخبرني. جابر بن زيد هو أبو الشعثاء، الحديث مذكور فيه، وأكبر علمي والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس. أبو الشعثاء هو جابر بن زيد، فأنا قلت جابر بن زيد ولم أقل أبو الشعثاء، وهما رجل واحد. فردت أن أبين أن قوله أكبر علمي والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني أبو الشعثاء وجابر بن زيد، هو الذي ذكرته في المرة السابقة. أبو الشعثاء جابر بن زيد، وأبو الشعثاء الأزدي وهو ثقة، ومات سنة 93 أو قيل سنة 100. وهناك رجل آخر يكنى أيضا أبا الشعثاء، وهو أبو الشعثاء المحاربي، هو ثقة أيضا ومات 83، وهو سليم بن أسود. أبو الشعثاء الذي روى عنه عمرو بن دينار هو جابر بن زيد، وأما الآخر فلم يروي عنه عمرو بن دينار، أو لم يروى عنه فيما أعلم عمرو بن دينار، أو لعله روى عنه ولكن لم يروى عنه هذا الحديث. بعد ذلك أتكلم بشيء يسير من التفصيل عن الحديث المضطرب، لأن هذا سيفيدنا في بعض ما نتناوله من مباحث. الحديث المضطرب من أقسام الحديث المعلل، يعني الحديث الذي به علة، الحديث المضطرب هو الذي يروى بوجوه مختلفة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أو الجمع بينها ولا يمكن الترجيح بينها، لأن رواة هذه الطرق على درجة متقاربة من الضبط والحفظ. أما إذا كان أحدهم أكثر ضبطا وحفظا من غيره قدمت روايته، فإذا كان الراوي الآخر ثقة ولكنه أقل ضبطا وحفظا كانت روايته شاذة، وإذا كان الآخر ضعيفا كانت روايته منكرة. فإذا أمكن ترجيح أحد الروايات على بعض على بقية الروايات بإحدى طرق الترجيح أو ببعض طرق الترجيح كانت هذه الرواية هي الراجحة وبقية الروايات هي مرجوحة، هي المرجوحة، فإما أن تكون شاذة أو منكرة. أتكلم عن حديث الحكم بن عمرو الغفاري من ناحية كونه مضطربا أم ليس مضطربا، وأعني بحديث الحكم طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم، أن الحديث رواه أيضا سليمان التيمي عن أبي حاجب عن الحكم، وذكرنا قبل هذا بشيء من التفصيل. الألفاظ التي وقع فيها شيء من الاختلاف هي الألفاظ التي رواها من رواها عن شعب، فأتناولها بشيء من التفصيل لكي يبين هل هذه الألفاظ تعتبر مختلفة إلى الحد الذي يوصف به هذا اللفظ بالاضطراب أم لا تصل إلى تلك الدرجة. الحديث رواه عن شعبة، هذا الكلام ذكرته قبل ذلك ولكن أذكره الآن بتفصيل أكثر أو بتوضيح أكبر. روى عن شعبة أبو داود الطيالسي، وروى عن شعبة عبد الصمد ابن عبد الوارث، وروى عن شعبة عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف، ورواه عن شعبة الربيع بن يحيى الأشنائي. ورواه عن شعبة وهب بن جرير. أما رواية وهب بن جرير عن شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو قال فيها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو أن يتوضأ بفضل المرأة. وحديث عبد الصمد بن عبد الوارث قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو قال سؤر المرأة. وأظن فيه لا يدري أبو حاجب أيهما قال. ولفظ الربيع بن يحيى الأشني عن شعبة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو أن يتوضأ بسؤر المرأة، لا أذكره على وجهه. ورواه عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو قال بسؤر المرأة، أو قال بسؤرها. أو قال بشرابها، لا أذكره على وجهه. لفظ رأى الربيع بن يحيى أغلب ظن أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بسؤر المرأة. وأما لفظ أبي داود الطيلسي فأكثر الناس رووه عنه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وروى بعضهم عنه بلفظ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال بفضل شرابها، أو بفضل سؤرها. هذا روى عنهم محمود بن غيلان عن أبي داود. وأما محمد بن بشار فروى عن أبي داود بلفظ نهى أن يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة، أو بفضل وضوء المرأة. وكذلك رواه عنه يونس بن حبيب بهذا اللفظ أو بنحوه، ولم أذكر فيه الشك. ورواه عنه أيضا غير هذين بدون الشك. ورواه زيد بن أخزم عند الدارقطني باللفظ الذي فيه الشك، وكذلك محمود بن غيلان رواه عن أبي داود باللفظ الذي فيه الشك فأكثر الرواة عن أبي داود الطيلسي بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، أو بفضل طهور المرأة. أبو داود الطيلسي ثقة حافظ غلط في أحاديث. عبد الصمد ابن عبد الوارث ثقة وثبت في شعبة. الربيع بن يحيى صدوق له أوهام. عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف صديق أيضا يهم. وهو ابن جرير ثقة من ألفاظ ابن جرير وعبد الصمد وعبد الوهاب والربيع بن يحيى يتبين أنهم متفقون على لفظ نهى عن فضل المرأة أو سؤر المرأة. وأما لفظ أبي داود نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. الفرق بين اللفظين أن لفظ الجماعة نهى أن يتوضأ بفضل المرأة أو سؤر المرأة، وذكرت أن سؤر تطلق على الباقي من الطعام والشراب سواء كان باقيا من وضوء أو باقيا من شرب أو غير ذلك. فالسؤر يطلق على الفضل الباقي في الإناء سواء كان فضل طهور أو فضل شراب أو غير ذلك. أما لفظ أبي داود فيدل على أنه نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهورها. وأما فضل شرابها فهذا لم يتعرض له. فهناك فرق بين اللفظين، لفظ الجماعة عن شعبة أن يتوضأ بفضل المرأة، أي سواء كان فضل طهور أو فضل شرب غير ذلك، هو المعبر عنه بالسؤر. وأما لفظ أبي داود فهو خاص بالنهي عن الوضوء من فضل طهورها. الجماعة في مجموعهم أضبط وأحفظ من أبي داود الطيلسي، معناه ثقة حافظ، إلا أنه غلط في بعض أحاديث، فلفظ الجماعة يكون أرجح من لفظ أبي داود. نعم، يتوضأ بفضل المرأة أو بسور المرأة. إذا قلنا إن أبا داود أثبت من كل هؤلاء في شعبة، فيكون لفظ أبي داود هو المقدم أو هو الأشبه، ولكننا لا يمكن أن نجزم بذلك، والأقرب إلى الصواب أن لفظ الجماعة الذين ذكرناهم أولى بأن يكون محفوظا من لفظ أبي داود عن شعبة. ومما يؤيد ذلك أن قيس بن الربيع، وهو صدوق أيضا كان قد كبر فتغير، هو صدوق إلا أنه لما كبر تغير، أظنه كان يتلقن، روى الحديث عن عاصم، يعني تابع شعبة على روايته، روى الحديث عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة، يعني عن بقية طهورها وبقية شرابها لغير ذلك. فيؤيد لفظ الجماعة عن شعبة، شعبة ثقة حافظ إمام، يعتبر أمير المؤمنين في الحديث، وكان أول من فتش عن الرجال بالعراق. فإذا كان قد روى الحديث بالألفاظ التي ذكرناها عن طريق الجماعة الذين رووه عنه، فالذي يظهر أن الشك إنما هو من عاصم الأحول، أو لعل الشك كان من شعبة لأنه كان كثير التحري والتثبت، فكان يشك كثيرا، وكان أيضا يخطئ في بعض الأسماء. فالشك في الحقيقة إنما يكون ناتجا من شدة التثبت والتوقي والتحري في اللفظ، فيخشى الرجل أن يكون اللفظ على غير ما ذكر فيقول قال كذا أو كذا، وأشك في كذا، أو أظنه قال كذا، يغلب على ظني كذا. وأما غير الضابط والحافظ فيلقي الكلمة دون أن يلقي لها بالا، سواء كانت مطابقة لللفظ ومطابقة للمعنى أم ليست مطابقة، فيقول اللفظ دون تثبت أو تحري أو توقي. وبعد أن يقارن بين لفظه ولفظ غيره من الثقات يتبين أنه أخطأ في بعض لفظه، فيعلم أنه ليس ضابطا وليس حافظا. هذه طريقة أهل الحديث في معرفة الضابط من غيره، يعرضون روايات الرجل على روايات غيره من الثقات، فإن وافقتها علم أنه ضابط ثقة، إن خالفت في بعض الأحيان أو في بعضها علم أنه صدوق ولا يصل إلى درجة ضبط وحفظ الراوي الثقة. فإذا كان كثير المخالفة للثقات وصف بأنه سوء الحفظ أو بأنه ضعيف إلى غير ذلك. فالشك في الحقيقة لا يدل على الضعف، ولكنه يدل على الضبط والحفظ. فإن كان متثبتا من لفظه قاله بغير شك، وإن قال غير متثبت إن كان غير متثبت قاله على الشك، كما قال عمرو بن دينار أكبر علمي ولذا اغتر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أو قال أخبر ابن عباس، فناظر لنا رجل لم يكن متيقنا من أن جابر بن زيد، هو الذي روى الحديث عن ابن عباس ولكن غلب على ظنه فقط، قال أكبر علمي ولذا اخطروا ببالي، ومع ذلك لم يصفه أئمة الحديث بأنه ضابط أو سوء الحفظ، بل على العكس وصفوه بأنه ثقة، مع أنه قال هذا الحديث على وجه غلبة الظن دون تيقن من ذكر جابر بن زيد، إلا أن هذا زاده في الحقيقة وصفا بأن يكون ضابطا حافظا، لأنه لو لم يكن ضابطا حافظا متحريا لما قال هذه العبارة. فشعبة إذا كان قد روى الحديث بهذه الألفاظ ورواها عنه الجماعة الذين ذكرناهم، فلعل الشك كان منه، أو لعل الشك كان من عاصم الأحول، أو لعله كان من أبي حاجب، إلا أن الذي يدل على أن الشك لم يكن من أبي حاجب أن سليمان التيمي رواه عن أبي حاجب باللفظ الذي ذكرناه سابقا، ورواه عنه جماعة من الثقات إلى غير ذلك، رواه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة، أو عن أن يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة، رواه عنه جماعة ذكرناهم قبل ذلك. فتبين من رواية سليمان التيمي عن أبي حاجب أن أبا حاجب لم يشك أو لم يختلط عليه اللفظ، لأن سليمان التيمي ثقة ورواه عنه جماعة ولم يختلفوا عليه بمثل ما اختلف أصحاب شعبة على شعبة. يمكننا أن نقول إن لفظ سؤر أو فضل المرأة الذي ذكره عبد الصمد وغيره عن شعبة يعتبر محمولا على بقية الطهور كما ذكره أبو داود الطيالسي عن شعبة، وليس هناك تعارض بين اللفظين، لأن قوله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة يعتبر أيضا قريبا في معناه من نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، إلا أن قوله يتوضأ بفضل المرأة يعتبر مشتملا على معنى زائد، وهو النهي عن فضلها مطلقا، سواء كان فضل طهور أو فضل شراب أو غير ذلك أو غير ذلك. فيمكن أن نحمل لفظ عبد الصمد وغيره على أنه قصد فضل طهورها كما رواه أبو داود، فيكون اللفظان غير متعارضين أو غير مضطربين. وإن قلنا هناك اضطراب في اللفظين فيقدم لفظ الجماعة كما ذكرنا، والذي يدل على أن هذا اللفظ من طريق شعبة ليس مضطربا أن الحديث وارد عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن الحكم بلفظ أبي داود الطيالسي عن شعبة، فهذا يدل على أن أبا داود حفظه عن شعبة، ويدل أيضا على أن اللفظ نهى أن يتوضأ بفضل المرأة يعتبر محمولا على فضل طهورها وليس محمولا على فضل شرابها، مما يؤيد لفظ الجماعة الذين رووا الحديث عن شعبة الحديث الذي ذكرناه أيضا قبل ذلك، وهو حديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. ليس فيه أيضا نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، ولكن نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغترفا جميعا. إلا أن قوله وليغترفا جميعا يدل على أن المقصود بالنهي إنما هو النهي عن فضل طهورها. قوله وليغترفا جميعا يعني ليشرعا جميعا إذا أرادا الاغتسال أو الوضوء، ليشرعا جميعا ليشرعا معا بالاغتراف من الماء. فقوله وليغترفا جميعا يدل على أنه قصد بالنهي النهي عن الوضوء أو الغسل من فضل غسلها أو فضل وضوئها، وليس من فضل شرابها. قوله وليغترفا جميعا يعني إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل فليغترفا معا من الماء. وأما إذا كان النهي عن فضل الشراب، فإذا قلنا وليغترفا جميعا يعني إذا أراد أن يشرب، فهذا ما علمنا أحدا قاله. فقوله نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة مع أنه عام، وليس قاصرا على فضل وضوئها وفضل غسلها، إلا أن هذا هو المقصود من النهي، والقرينة الدالة على ذلك هي قوله وليغترف جميعا. علم من هذه اللفظة أن النهي إنما هو عن الاغتسال بفضل طهورها، أي الاغتسال بالماء الباقي بعد غسلها أو بعد وضوئها. ولما كان الأمر كذلك، علم أن لفظ الجماعة وهم عبد الصمد وعبد الوهاب وربيع بن يحيى ووهيب وهب بن جرير عن شعبة، وهو الذي فيه نهى أن يتوضأ بفضل المرأة، قصد به أيضا النهي عن الوضوء بفضل وضوئها أو بفضل طهورها سواء كان غسلا أو وضوءا. وكذلك علم أن لفظ أبي داود الطيلسي محفوظ، وعلم أن لفظ سليمان التيمي عن أبي حاجب محفوظ، وهو نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو بفضل وضوء المرأة. وضوء بفتح الواو هو الماء المعد للوضوء، وأما الوضوء بالضم الواو فهو مطلق على التطهر نفسه، على الفعل نفسه الذي هو غسل اليدين والوجه إلى غير ذلك. من هذا يتبين أن لفظ حديث شعبة عن عاصم عن أبي حاجب لا يوصف بأنه مضطرب، نتيجة لأننا يمكن أن نحمل بعض الألفاظ على بعض وأن نجمع بين الألفاظ وبين بعضها دون أن يكون هناك تعارض ظاهر بينها. وهذا يجرنا إلى أن نقول أيضا إن حديث عبد الله بن سرجس، وقد ذكرناه سابقا وذكرت أن المحفوظ فيه اللفظ الموقوف دون المرفوع، حديث عبد الله بن سرجس ورد مرفوعا وموقوفا، ومن رفعه أيضا ثقة، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك، إلا أنه لما كان الذين أوقفوه أكثر ضبطا وحفظا من الذين أوقفوه من الذين رفعوه قلنا الموقوف والمحفوظ. وكذلك لأن اللفظ الموقوف كان في شيء من الاختلاف عن اللفظ المرفوع، وذكرنا هذا قبل ذلك، إلا أنه عند التحقيق يمكن أن يقال لما كان هناك حديث يشهد للفظ عبد الله بن سرجس المرفوع، وهو حديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة، ولما ورد لفظ حديث لما ورد حديث الحكم باللفظ الذي يؤيد لفظ حديث الرجل الآخر الصحابي، يمكن أن نقول إن حديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين يشهد للفظ عبد الله بن سرجس المرفوع، فيكون حديث عبد الله بن سرجس ورد مرفوعا وموقوفا، والمرفوع محفوظ والموقوف أيضا محفوظ. حديث ابن سرجس من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن ابن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ رجل أو أن يغتسل رجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وليشرعا جميعا. روى عنه المعلى ابن أسد وثقة، وتابعه أيضا إبراهيم بن الحجاج. إذا كان هذا اللفظ واردا عن عبد الله بن سرجس بسند صحيح، فإذا كان قد خالفه عبد الله بن سرجس بلفظه الموقوف، وقد ذكرنا هذا عنه، إلا أنه لما ورد حديث الحكم وحديث الرجل الآخر كان هذان الحديثان مقويين لحديث ابن سرجس المرفوع فيثبت الحديث، وبالتالي يكون حديث ابن سرجس ثابتا مرفوعا وموقوفا، ويكون حديث الحكم ثابتا ومرفوعا وموقوفا. حديث الحكم فيه نهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة، وحديث الصحابي الآخر فيه نهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل، والأمر بالاغتفاف جميعا. ذكرت قبل ذلك بعض الصحابة الذين ورد عنهم كراهة الاغتسال بفضل المرأة أو الوضوء بفضل المرأة، وذكرت بعض من كان قد أباح ذلك إلا أن تكون حائضا أو جنبا. وذكرت بعض التابعين الذين قالوا بالكراهة، وذكرت بعض الأئمة الذين قالوا بالكراهة، بعد صلاة العشاء إن شاء الله سأتكلم عن حديث ابن عباس الذي رواه عنه عكرمة وروى عن عكرمة سماك ابن حرب، وذكرت هذا قبل ذلك، أذكره بشمل التفصيل وأذكر ألفاظه التي فيها شمل الاختلاف، وبعد ذلك أبين إذا كان صحيحا أو حسنا على الأقل، وهل هو صالح الاحتجاج به أم لا، وبعد ذلك أبين القول الراجح من تلك الأقوال إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.